لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل القرآن في اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم، وارفع قدرهم ويسر لهم امورهم، وارزقنا البر بهم وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، وارزقنا ولدا صالحا الذي يبر بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صروا إليك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك، نحن الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله، سبحانك من تعطف بالعز وقال بك، سبحان من لبس المجد وتكرم بك، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لك، سبحان من لم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، سبحان من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله يا ربنا يا الله يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا غاية رحمتنا ويا ولينا يا الله إنا نسألك بدخول العشر الأواخر من رمضان أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. حرم وجوهنا جميعا من النار فإن جسادنا على النار لا تقوى. من تعذب فهو الخاسر، من لا ترحم فهو الخاسر. إن لم ترحمنا فمن يرحمنا يا الله؟ إن لم تغفرنا فمن يغفر ذنوبنا إلا أنت؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. نعوذ بك من شر ما صنعت، نبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تب علينا اللهم تب علينا واغفر لنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما قسمت لنا في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحب والحظ والنصيب. وما أنزلت في هذه الليلة من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم فاصرف عنا البلاء، اللهم فاصرف عنا البلاء والوباء في هذه الدنيا، خصوصا في بلدتنا إندونيسيا يا ربنا يا رب العالمين، في ببركة هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم فاصرف عنا البلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا، خصوصا بلدتنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاجعل هذه الليلة ساعة توبة وساعة إنابة يا رب العالمين. فاجعل ساعة توبة وساعة إنابة يا رب العالمين. اللهم فتقبل صيامنا، اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا الصالحة. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا. اللهم هذه العشر الأواخر قد مضى إلى آخر يوم من رمضان، إلى آخر ليالي من رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان، ومنا المسيئين ومنا المقصر. فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن وأعمالنا الصالحة، تجد في صحائفنا عملا خالصا صادقا لوجهك يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وجمعنا جميعا في جنتك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخزل من خزل الدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم خصوصا في فلسطين، اللهم انصرهم خصوصا في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم إنا نشكو حال إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انتقم لعدوهم، اللهم انتقم لإسرائيل وعوانهم، اللهم انتقم لإسرائيل وعوان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. وارزقنا صلاة قبل الممات, وارزقنا صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة, وهذا الجهد عليك التكلان, ولا حول ولا قوة لنا إلا بك, أنت حسبنا ونعم الوكيل, فنعم المولى ونعم النصير. وسلم وسلم على نبينا محمد. اللهم